ولا عتق ولا على أي شيء من ذلك لأنه لم يحج. أما إذا رجع الحاج بعد فريضة الحج وقد تغيرت أخلاقه وسلوكه إلى ما هو أحسن وأفضل كما أمر الله ورسوله، فنقول له هنيئا لك، هنيئا لك الحج، هنيئا لك العتق من النيران، هنيئا لك من الله الرحمة والغفران، هنيئا لك، فقد كنت على سنة الحبيب محمد، ومن عاش على سنة الحبيب محمد حشر يوم القيامة مع الحبيب محمد، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء السابق. واليوم نصل ما أعددناه بما قدمناه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا على هذا وذاك، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، وأن يخرجه من القلب فيسكنه القلوب، إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. إخوتي، اسمع فعلا إلى قول ربنا سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله رسول الله. السخطة دي كانت مين انت عارف؟ عمرو بن العاص وخالد بن الوليد التقيا في الطريق وقدما على رسول الله وأعلنا إسلامهما في يوم واحد. صفقة من أكبر الصفقات في تاريخ أمة الإسلام أن يؤمن عمرو بن العاص وخالد بن الوليد في يوم واحد. جاء إلى رسول الله ودخل عمرو بن العاص ليبايع رسول الله، يصافح النبي ويبايعه على الإسلام. يجي اللعيب من الإسلام يسلم على النبي ها ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فدخل عمرو بن العاص على سيدنا رسول الله وقال يا رسول الله ابسط يدك كي أبايعك. مد إيدك عشان أنا جاي أحط إيدي في إيدك النهارده وأعلن التوحيد لمن قال يا الله. فبسط النبي يدك. حاول تعيش الموقف كده. عمرو بن العاص واقف والنبي قدامه وبقول له يا رسول الله انا جاي اعلن الاسلام ابسط يدك يا ابو بايع. النبي جاب ايده. يقوم عمرو بن العاص يقبل بيده، يعني يقوم مرجع ايديه كده جنبه وورا ظهره كده. فقال النبي ما لك يا عمرو؟ في ايه؟ فصلى عليه. وإن كنت بنيت منه دارا لا حج لك إلا نفسه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه، يعني بدأ صفحة نقية طاهرة جديدة مع الله لا ذنب لها ما دام قد تخلص من ذنوبه قبل أن يخرج إلى الحج. ما هو بالتوبة يتخلص من ذنوبه، برد المظالم يتخلص من ذنوب العباد، بالتوبة تخلص من ذنوب رب العباد، وبرد المظالم تخلص من ذنوب العباد، وذهب إلى الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله جل وعلا. فهذا الذي على هذا نقول له هنيئا لك، لقد رجعت من عند ربك سبحانه وتعالى، لقد رجعت من بيت ربك سبحانه وتعالى كيوم ولدتك أمك. ثم اسمع معي إلى مثل الختام في هذا المقام، بعدما تعلن التوحيد لمن قال أنا الله لا إله إلا أنا، وتصلي وتسلم على خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you. تحصيها الخطوات فإن الذي خلقها يحصي خطواتها. شال إيه؟ وما يعلم جنود ربك إلا إلا شال إيه؟ ها؟ لقد أحصاهم وعدهم عدا. سبحان الله العظيم. سبحانه وتعالى. فبيقول لك لو انت سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم أعظم. سبحان الله العظيم. اللي بيصبح حلال اسمه هدي، وده خاص بالحج. وأن دفعك الهد فمذكور لك عند ربك. ده بقى نفعان ذخيرة في خزائن من لا تضيع عنده الودائع. يعني النبي ما قالش بكذا حسن ولا بكذا ألف ولا بكذا مليون، لا، ليه؟ لأن الله جعل أجر هذا النفع في هداك اليوم عملاً لا يعلم أجره إلا من؟ إلا الله، سواء كان الهدي هناك أو المضحية هنا إن شاء الله. يعني لما معاك مشيخ لازم يكون اول حرف في اسمه عوض، ماشي؟ صلى على سيدنا النبي محمد، اسال الله ان يجعل حالنا جميعا حال البسط، امين. Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى مسجد جماعة ليصلي صلاة